يبلغن، وكان رئيسا في قومي قريبا من مكة على جهة المسفلة القارة، ويقال لهم قبائل القارة، قبائل القارة دي. القارة دي اسم موضع، وكانوا فيه عرب كثيرون، وهذا رئيسهم، وهو الذي أرجع أبا بكر من الهجرة الذي كان يريد أبا بكر، وقال مثلك يا أبا بكر لا يخرج بنفسه ولا يخرج ولا أحد يطرده من بلده، لأنك رجل تضيف الضيف وتقري الضيف وتعطي الفقير وتعطي كذا وتعطي كذا، فمثلك لا يخرج من بلاده بل يبقى، لأنك تفعل الحسنات، ومن يفعل الحسنات ولا يؤذي أحدا لا يخرج من بلاده. نعم. طيب. فقالوا إن أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره. فقالوا قريش اشتكت أبا بكر إلى ابن الدونة، قال إحنا أجرنا وسمعنا كلامك وأرجعنا أبا بكر لألا يؤذي نساءنا بصوته ويسمعهن القرآن، فوقعنا فيما حصل، جاء يشتكون على من؟ على ابن الدونة الذي هو أجار أبا بكر في الرجوع. نعم. فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره. فقد جاوز ذلك يعني ما وقف على عهده الذي لا يرفع صوته ولا يخرج بدر القرآن خارج بيته، بل خرج خارج بيته وابتنى مسجدا أمام بيته، وكان بيت أبي بكر في جهة دمشق أسفل، المسجد حقه إلى الآن معروف، مسجد أبي بكر مسجد الصديق يعرف، إذا ذهبت إلى المسفلة هناك تكون فيه مسجد أبي بكر يصلى فيه. نعم. فأعلن الصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلى، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، يعني أن يرد عليك عهدك، ونحن لا نعاهدك على ذلك. ها. فإنا قد كرهنا أن نخبرك ولسنا مكرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب وإما أن فإما أن تقتصر على ذلك، على ذلك على أنك تقرأ القرآن في بيتك، تقرأ القرآن في بيتك لا تخرج به أمام الناس، وتسمع نساء قريش فتفتنهم وأبناءهم. نعم. وإلا ترجع علي عهدي الذي أنا أخذتك في جواري، زي ما تقول يا شيخ أنا أتكفله، لا يفعل كذا ولا يفعل كذا. ها. وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، إني أريد دار هجرتكم دار نخل بين لابتين وهي الحرتان، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرى الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام المحل الذي يريد أن يهاجر به إليه، أن يهاجر الله به بالرسول إليه، أراه على أنه بلد فيها نخل وهي المدينة، فيها النخل وهي التمر، شجر التمر، وهي واقعة بين لابتين، هذه المدينة وهنا جبل أسود وهنا جبل أسود. نعم. هذه اللابتين. نعم. طيب. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. على رسلك، لا تهاجر يا أبا بكر، ربما أن الله تعالى يأمرني بالهجرة فأكون أنا رفيق، فأكون أنا رفيقك في الهجرة، نهاجر سوية، وقد حصل ذلك. نعم. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه. فحبس يعني منع نفسه من السفر وبقي في مكة إلى أن يأذن الله للرسول بالهجرة فيهاجر مع الرسول، وقد حصل ذلك. نعم. وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخط. وعلف علف يعني أعطى أكله أكل لناقتين عشان الرسول يركب واحدة وأبو بكر يركب واحدة من الجمل. نعم. وعلفهما يعني أكلهما من ورق كان عنده من ورق الشجر هذا. نعم. وعلف راحلتين ورق السمر وهو القبط 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ورق السمر ورق الكيو، لأن الكيو له ورق تأكله الإبل، وبعض العرب يجمع الورق هذا ويضربه بالماء وتأتي الإبل تشربه، وبعض الإبل تأكله. نعم. طيب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها لابس. متقنع الرسول جاء من بيته لابسا متقنع. نعم. جاء رجل يخبر الرسول يقول أن الرسول عليه السلام يعني خرج من بيته متقنعا وجاء إلى بيت أبي بكر في ساعة لم يكن يأتي فيها، يعني ما كانت من الساعات التي يأتي فيها، في ساعة غير الساعات. نعم. فقال أبو بكر إذا له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فقال أبو بكر يعني أبي وأمي فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفديهم واجعلهم فداء يعني يقتلون. نعم. وأقدمهم فداء زي الأضحية، زي الأضحية لله فداء لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن طلب يا أبا بكر السلام عليكم، لأن السلام هو الإذن. السلام عليكم، السلام 3 مرات السنة كده، لا يدخل كده متعلم، لازم بالأدب. السلام فأذن يعني طلب الإذن بالدخول، هل أدخل أو لا. ربما يكون الرجل مجتمعا بزوجته، ربما يكون الرجل عريان، ربما يكون الإنسان كذا كذا، فالإنسان لابد من الاستئذان، الأدب. نعم. طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، يعني أخرج من عندك في المجلس، أريد أن أتكلم أنا وإياك كلاما سرا لا يسمعه غيري وغيرك. نعم. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. الصحبة ولا الصحابة؟ الصحابة في ألف. نعم. في رواية الصحبة يعني أن سفري يكون مصاحبا لسفري. نعم. قال طيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ما في أسود تهميش؟ لا ما في. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، الناقة أحد الجملين، أنا واحد أنت واحد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن لا أخذها بغير ثمن، اكتبها علي بالثمن، إذا جاء عندي الفروج أعطيك ثمن الراحلة. نعم. قالت عائشة فجهزناهما أحتى الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراد. طعام، جعلنا طعاما في جراب، في كيس من الجلد، الجراب وهو الكيس المتخذ من الجلد. نعم. فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراد. ما وجدت شيئا تربط به، دولت حبل تالي تريد أن تجعله على فم الجراب الذي وضعت فيه الأكل. نعم. ما وجدت، فقامت فكت حزامها وجعلته نصفين، نصف بقي تتحزم به النطاق وهو الحزام، ونصف جعلته، ولذلك تسمى ذات النطاقين، ذات النطاقين. نعم. فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. من كان زوجها؟ من كان زوجها اسماء؟ الزبير، الزبير بن العوام رضي الله، أبو عبد الله، عبد الله ابنها. نعم. فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر. فمكث الرسول في غار ثور أسفل في الجنوب حق ثور ثلاث ليال يبيت عندهم هذا الراعي، يأتي بالغنم حتى يخلي الرجل لا يبان حق الناس الذي يمشي. نعم. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن. في ذلك الوقت كان غلام، كان صغيرا. نعم. فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائث، فلا يسمع أمرا يقتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ليش يبات عندهم؟ يأتي بخبر قريش إلى الرسول عليه السلام، ما فعلت قريش في مكة، ما تقول في مكة، يبحثون عن محمد وعن أبي بكر، فيخبر الرسول ويبات عندهم، وقبل الصبح يرجع إلى مكة من الجبل. نعم. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم. عامر بن فهيرة كان مملوكا، كان مملوكا رقيقا لأبي بكر، يأتي بالغنم، يأتي بالغنم حتى يضيع أثر الري الكاكي. نعم. فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاثة. كمان هذا عامر بن فهيرة يأتي بالغنم ويبيت حول الغار، لكن لا يقوم إلا بالصباح قبل أن قريش تسمع الخبر، فينعق يصوت على الغنم والغنم تمشي ترعى. نعم. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، يعني لأن الرسول لا يعرف طريق المدينة، طريق المدينة كانت طرق كثيرة، لكن الرسول يريد طريقا يستخفي منه من قريش لا تعرفه قريش، ووجد هذا الرجل من بني من جماعة زي ما تقول من بني من جماعة، يعني من أي قبيلة، العرب كثيرون، بنو هاشم بنو كذا، فهذا كان من بني الديل، من بني الديل له معرفة بالطريق، يعرف الطريق، وكان خريتا، كان ماهرا في معرفة الطرق، فذهب بهما بأبي بكر والرسول عز وجل وأبي بكر وعامر بن فهيرة معهم ذهب. نعم. ثالثا لهم من طريق لا تعرفه قريش. نعم. طيب. والخريط الماهر بالهداية قد غمس حلفا بالهداية، هداية القلب، لا الدلالة على الجلن. ها. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه ساعة ما أخذه لم يكن مسلما، الدليل هذا لم يكن مسلما، لكن العرب إذا عاهدت لا تغير العهد، عندهم عيب، أنا أوديكم خلاص ولو كان هو من الأعداء. نعم. فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، فانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. طريق السواحل وهو البلاد التي تكون على البحر، مثل جدة، مثل الليث، البلاد التي فيها بحر ثم هذا ساحل، سواحل، جدة سواحل، ومكة ما هي سواحل، جدة سواحل، القنفذة سواحل، الليث سواحل. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم يقول جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا. الطريق اللي الآن عليه السيارة الآن هو الطريق الهجري. الآن الطريق الذي فعلته الحكومة الآن هو الطريق الهجري. لأن الإنسان يمر على جدة ويمر على طريق الليث من بعيد كده. نعم هذا الطريق الآن هو الطريق الهجري. نعم. أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهما محمدا وأصحابه. قريش أرسلت تقول من يأتي بأبي بكر بمحمد أو أبي بكر أو واحد منهم أو عامر بن فهيرة الثلاثة يعقلوا مئة ناقة فبالثلاثة 300 ناقة من يرجعهم إلينا أحياء أو أموات فنحن نعطيه كل واحد 100 ناقة. من يقول هذا؟ كفار قريش. قصدهم من ذلك ألا يفشوا دين محمد، ألا يظهر دين محمد، والله مظهر لدينه ولو كره الكافرون نعم. قال سراقة فعرفت أنهم هم. سراقة هذا رجل من كبار القبائل التي في طريق المدينة، رئيس هذا سراقة بن مالك أحد رؤساء قبائل طريق الهجرة. فجاءه منادي من قريش على أنه من يرد محمد بمئة ناقة أو يقتله بمئة ناقة يرد حيا أو ميتا أو أبا بكر مئة ناقة أو عامر بن فهير مئة ناقة 300 ناقة. فجاء إنسان فقال لسراقة، سراقة عزم على أنه يفعل ذلك حتى يأخذ الحلاوة هذا الذي يجعل لمن يرد. نعم. فجاء رجل فقال يا سراقة لهذا الرئيس إني رأيت أشخاصا من بعيد على حول يمشون. فسراقة في ذلك الوقت كان مجتمعا بقومه يتكلم معهم وسكت إلى أن تم المجلس. بعد ذلك ركب فوق فرسه وذهب إلى ذلك الموضع وحصل ما حصل له. نعم. قال سراقة فعرفت أنهم هم. أن هذا النبي وأبو بكر وعامر بن فهيرة الثلاثة. نعم. فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكن ليسوا بهم يعني يريد ألا يذهب غيره فيأخذ 300 الناقة. يريد أن هو يعمي على الناس يخفي على الناس حتى هو يأخذ هذه الجائزة. نعم. ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل دخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزأني ولم يسألني إلا أن قال أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم في رقعة، رقعة يعني في جلد، في ورقة، ورقة ما في ورق، لكن في جلد، جلد حق الغنم كتب فيه. نعم، ثم يعني يقول على أنه أنا نويت على أني أمسك الرسول وأمسك أبا بكر وعمر بن رفيرة حتى أنال الجائزة، لكن يقول على أن الله سبحانه وتعالى جعل الحصان حقي أنا كل ما يقوم يطيح، وأنا أطيح من فوق 3 مرات، فعرفت على أن هذا الأمر لا يريده الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك وكنت أستقسم بالأزلام، يعني أحلف بالأصنام باللات والعزة، هذا كنت أحلف بذلك، حتى بعد ذلك يعني رأى على أنه 3 مرات وهو الحصان يرميه إلى الأرض، فعرف على أنه هذا شيء لا يريده الله، وهو على أن يمسك الرسول لا يريده الله. فلما قربت من الرسول سمعت صوته عليه السلام وهو يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلا قليلا، وأما أبو بكر يلتفت كثير إلى الوراء، يخاف على الرسول أنه لا يمسك، يريد أنه يمسك هو ولا يمسك الرسول عليه الصلاة والسلام، مرة يقوم قدام مرة يروح وراء، خوفا على الرسول عليه الصلاة والرسول في أمان، الرسول في أمان يقرأ القرآن، لأنه إيه؟ لأنه عالم على أن الذي أخرجه حافظ له، الرسول متيقن على أن الله الذي أخرجه نعم وأمره بذلك هو، والله يحفظك من الناس، والله يحفظك من الناس. شوف الرسول عنده أمان، لأن الله أخبره والله يحفظك من الناس. نعم، فلا يخاف. طيب، حصل له ما حصل، هذه كلها معجزات للرسول، معجزات للرسول وكرامات لأبي بكر ولعمر بن فهيرة. نعم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعدين ايش قال بعدين، ولم يسألني إلا أن قال بعد ذلك ناديته قلت يا محمد أتريد أكلا، أتريد زادا، أتريد شيئا تأكلونه؟ قال الرسول ما طلب، بس قال أنت لا تخبر عنا، نطلب منك أنك لا تخبر أحدا عنا على أنك رأيتنا، بس أخفي عنا، ما طلب منه زادا ولا شيء. لما هو طلب الأمان من الرسول، عرف على أنه هذا هو أنه يأخذ الرسول ويأخذ هؤلاء الجماعة، الله لا يرضى به، لأن الحصان كم مرة يطيح به في الأرض، ويقوم ويرجع، وعرف على أن محمد على حق، فطلب منه ورقة، عرف أن هذا الدين سيظهر والرسول سيرجع إلى مكة، فطلب منه ورقة على أنه إذا جاء الرسول إلى مكة فاتحا يأتي هذه الورقة حتى تكون علامة لأمان سراقة. نعم، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، فكان عامر بن فهيرة يكتب ما في ورق، وجد جلدة من الجلد كتب فيها. نعم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول وابو بكر وعمر فهد مضى الى طريق المدينة، وصراقة رجع الى محله. نعم، قال ابن شهاب فاخبرني عروة بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ثياب بياض، ويسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يقضون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. فانطلقوا أيضا بعدما أطالوا انتظارهم. فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. يعني يقول على أنه في طريقهم الرسول يريد أن يذهب إلى المدينة أو بكر وعامر بن فهيرة، وتقابل مع الزبير سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه، كان تاجرا ذهب إلى الشام بتجارة، ورجع بثياب بيض معه، ثياب يريد أن يبيعها في مكة، فأعطى الرسول ثوبا أبيض وأعطى أبو بكر ثوبا أبيض وأعطى عامر ثوبا أبيض، وذهبوا فلبسوها ودخلوا المدينة في بياض نعم. طيب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. جدكم حظكم ونصيبكم، مو جد يعني جوجو، جدكم يعني حظكم ونصيبكم. نعم. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، لأن أهل المدينة قد أسلموا خفية، نعم، في منى وفي العقبة، نعم، والرسول وعدهم على أنه سيهاجر إليهم. فلما سأل واليهودي، هذا اليهود كانوا يسكنون ثلاثة قبائل من اليهود: قينقاع وبنو النضير وقريظة، كانوا يسكنون فين؟ في المدينة، وهم من اليهود، وهم عرب من اليهود. فأحد اليهود كان على بيته السطوح، طلع وإذا يرى الرسول عليه السلام، وكانوا يعرفونه بعلاماته نعم، عليه الصلاة والسلام، التي ذكرت في التوراة. فقال: يا معشر، ينادي على الأنصار، ينادي على الأنصار هذا اليهود، يقول: يا معشر العرب، بالمدينة أنصار، هذا حظكم، جدكم يعني حظكم وصل، الذي تتبعونه محمد وصل. فقام الناس وقاموا الأنصار رضي الله تعالى عنهم إلى أخذ السلاح، أخذ السيوف، وخرجوا يقابلون الرسول فرحين مستبشرين بمهاجرة الرسول إليهم رضي الله تعالى عنهم السيادة. فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظنون أبا بكر هو الرسول، هو الذي كان يتكلم، والرسول كان سامد ساكت. نعم. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. كيف عند ذلك؟ لما رأوا أبو بكر يأتي بالغطاء على الرسول يظلله كالهيك الشمسية، عرفوا على أن هذا هو الرسول. نعم. طيب. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته. فين محل وهو الهيك الذي المسجد أسس على التقوى، حق أن يصلى في هذا في قباء، أول ما نزل في قباء، وهو هذا مقام بني عمرو، والرسول مكث فيه قريب 20 يوم، وبنى المسجد مسجد قباء. نعم. ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. بنفسها الناقة بركت بنفسها عند هذا الموضع. نعم. وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. كان هذا ملكا لهم، ملكا للولدين، مربد وهو الموضع الذي يجتمع فيه التمر، الذي يجمع فيه مربد، وهو المجمع الذي يجتمع فيه التمر. نعم.